بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا إلى الباب الثالث المقطوع والموصول، وهو باب مهم جدا، باب مهم جدا. المقطوع والموصول، من المعروف أنه لا يجوز الوقف إلا على آخر الكلمة. بصير أقول أحم على كلمة أحمد، بتقولي شو مالك شو أحم؟ غلط، لازم تجيب الكلمة، الجملة ما بدك تجيبها، أمر الله في لك، يعني تخريج في لك، وقف قبيح يسمى جاء ماشي، أما جاء أحم طب وين رحت الدال؟ لا يجوز، هذا ممنوع منعا باتا وخطأ. أما جاء صح، أعطتك فعل وما أعطتك الفاعل وظلت الجملة ناقصة، لكن أنا أعطتك كلمة، كلمة مفهومة جاء. أما أحم لا، بتقول لا ناقصة الدال. طيب، ولأجل هذا اهتم العلماء ببيان الكلمات الموصولة والمقطوعة. إذن هي في القرآن بتكون مرسومة، إذا كانت مقطوعة أن عن لا أو موصولة ألا، بتكون حسب الرسم القرآني واضحة، لكن إحنا غير الرسم، بدك تكون حافظ مواقع الرسم. يعني إحنا الكلمة إذا كانت مقطوعة راح تكون مرسومة في القرآن مقطوعة، ما عليها خلاف، لكن شو مطلوب منا؟ أن نحفظ أن هذه الكلمة في هذا الموضع مقطوعة، هذا المطالب منا. إذن في القرآن راح تبين إذا كانت أن مقطوعة عن لا، أو إن مقطوعة عن ما، إن ما بتكون موجودة في القرآن رسما، بتكون أنت مميزها، لكن شو مطلوب منا؟ أن نحفظ أنها جاءت مقطوعة في هذا الموضع، مش تيجي موصولة موضع ثاني. نعم، واضح؟ بالرسم يعني. بالرسم، إذا بالرسم واضحة، لكن شو مطلوب مني؟ أحفظ أنها في هذا الموضع مقطوعة أو موصولة، حتى إذا وقف القارئ عليها اختبارا أو اضطرارا. إذا الهدف في المقطوع الموصول الوقوف عليه يكون إيش؟ اضطرارا للسعال، لعطاس، لضيق نفس، أو اختبارا. إذا كانت أن مفصولة عن لا، هل يجوز وقف على أن؟ بتقولي نعم. ليش نعم؟ بتقولي أنها مرسومة مفصولة عن لا. طب ألا إذا كانت موصولة هل يجوز إرجاعها إلى الأصل؟ أن لا، بتقولي لا. ماذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى؟ وقف لكل باتباع ما رسم. يعني كيف مرسومة؟ قف عليها، إذا مفصولة تفصلها، إذا موصولة أصلها. لا تقول لي الأصل هكذا بدي أرجعها، خطأ. طيب، حتى إذا وقف القارئ عليها اختبارا أو اضطرارا علم كيف يكون وقفه صحيحا. قال الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء في باب القراءات والتجويد، قال واعرف لمقطوع وموصول وتاء. اعرف المقطوع من الموصول، وتاء اللي هي تاء التأنيث، تاء التأنيث في المصحف الإمام فيما قد أتى. مصحف الإمام ما هو؟ أحسن، مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه. فاقطع بعشر كلمات أن لا، طبعا هسه بنقراهم قراءة عادية وبعدين نأخذهم شرحا، ما رح نشرح الآن. فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجأ ولا إله إلا. إذن الكلمة اللي ندرسها هون أن مع لا. طيب أقطعها وين؟ مع ملجأ ولا إله إلا، هاي رموز لآيات. مثال ملجأ، أعطاك مفتاح الآية، الآية شو هي؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. إذا الإمام ابن الجزري بده يعطيك مفاتيح، ما راح يقدر يعطيك الآية كاملة وإلا بده مجلدات، فبعطيك مفتاح. أنا كأبو محمد سبارة بقول ابن الجزري قال ملجأ قصده وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا، ها وظنوا أن لا ملجأ. إذا ملجأ بعطيك مفتاح الآية، ما بقدر أعطيك الآية كاملة. طيب ولا إله بنشوفها وين هاي، وتعبد ياسين سورة ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخل أن تعلو على ألا يقول لا أقول. خلص المواضع التي تكون فيها أن مقطوعة عن لا. زي ما قلنا راح نأخذها بالشرح الوافي بإذن الله تعالى. لكن الآن هدفنا القراءة، وأعطيك إضاءات، ما بدي أشرح شرح كامل، بعطيك إضاءات. طيب، إما أين جاءت إن مقطوعة عن ما؟ بالرعد، سورة الرعد. والمفتوحة يعني أن ما صل موصولة نأخذها، وعن ما نقطع من ما، وإن جاءت من مقطوعة عن ما؟ بروم. والنساء خلف المنافقين، ما معنى خلف المنافقين؟ خلف، ما معنى خلف؟ خلف يعني صار خلاف بين المقطوع وبين الموصول، صار في خلاف بين العلماء بين المقطوع والموصول. طيب، أم من جاءت أم مقطوعة عن من؟ أسس سورة التوبة بنأخذها كمان، فصلت النساء وذبح. ما هي سورة الذبح؟ ولماذا سمي سورة الذبح؟ الصافات. لماذا سمي سورة الصافات سورة الذبح؟ يا أخوان شوفوا، أنا مشوف وردت فيها كلمة ذبح، وردت فيها كلمة ذبح، لذلك سمي سورة الذبح. طيب شوفي كمان سورة الشريعة، لا لا الجاثية. لماذا سمي سورة الجاثية بالشريعة؟ لأن وردت كلمة الشريعة في سورة الجاثية. شوفي كمان سورة البكر، البقرة، لا فارض ولا بكر عوان، لم تأتي كلمة بكر إلا في سورة البقرة. كمان بني إسرائيل، سورة الإسراء، ماشي، لأن نتحدث عن بني إسرائيل. كمان عم النبأ، ماشي. طيب، إذا أن تكون كلمة في السورة غير موجودة في السورة إلا في هذه السورة، فيطلق على هذه السورة اسم هذه الكلمة. طيب، حيثما وألم، المفتوحة كسر إنما، لنعام والمفتوحة يدعون مع، وخلف الأنفال ونحن الوقعة، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل، بئس ما والوسط صف، خلفتموني واشتروا في مقطع، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا. سلام وبركاته. في قطعت عن ما، في أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا، تنزيل الشعراء وغيرها صلة. فأينما كالنحل الصل، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعل، نجمع كي لا تحزن وتأسى، على حج عليك حرج، وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل، ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويا وهالا تفصلي. هذه الأبيات كما كاتب، كما هم كاتبون المؤلفون، كما كتب المؤلفون في الصحيفة رقم 249 واحد في الهامش، المقدمة الجزرية، الأبيات من 79 إلى 93، وهذه الأبيات مطلوبة حفظها. اللي حفظها كيف كان حفظها؟ صعب سهل؟ أولها شوي، بعدين لما تعرف الشرح بيهون عليك، بيهون. إذن ابن الجزري بعد الشرح حفظها، ماشي بصير. يعني كان في قاعدة عند الشيخ الأبصير الله يجزيه خير يكتب أجره، كان يقول لك احفظ بعدين تفهم. فكنا نحن نصدم أحيانا، فأخذنا بالقاعدة. غير لما يقول لك ما بعرف أحفظ إلا لما أفهم، زي قصي زي الشباب، بصير أسهل، وهذا الأقرب يعني. حفظت الكلمات اللي بدأ عليها كلمة كلمة، حفظتهم بعدها جت لها. حفظت كلمة ألا، حفظت عشرة، كويس. إذن كما قلنا ابن الجزري على ماذا عمل في هذه الأبيات؟ أعطاك مفاتيح ساعدك إلى أبعد الحدود، وسوف نرى إن شاء الله في الدروس القادمة الكلمات التي لم يضعها ابن الجزري في النظم. قال بعض العلماء أنه نسى، لكن أنا إمام زي هذا ينسى ما، لكن هو أعطاك الزبدة، أعطاك المهم، أعطاك الإشي اللي عليه شغل كثير، لأنه راح نشوف الكلمات اللي يعني تركت يعني مش كثيرة، مش يعني يعني أعطاك الأشياء الرئيسية. وكما قلنا الناظم لما بده ينظم غير مطالب منه ينظم لك كل شيء، الإش المهم اللي إجى معاه على الوزن اللي قدر يصيغه، يعني يظله إنسان بالنهاية. أما لا، ساعدنا كثير في هذا النظم كما قلنا، أعطانا مفاتيح، مفاتيح الآيات. المقطوع هو المفصول عما بعده رسما نحو أن لا. طب كيف أبو محمد أن لا مفصول؟ يعني مش فاهم أسامة، كيف يعني أن هاي صحيفة 251 المقطوع هو المفصول عما بعده رسما نحو أن لا، كيف يعني؟ كيف يعني أن لا مفصولة مرسومة؟ بتقول لي يا أحمد أن مرسومي لحالها صح؟ بقول لك نعم. ولا مرسومي لحالها؟ بقول لك نعم. بتقول لي هذا هو المفصول. طب وضح لي أكثر. بقول لي هسه بدي أوضح لك، اطلع على الموصول. الموصول هو كل كلمة اتصلت بغيرها رسما، نحو ألا. كيف تقرأ أن لا فوق وكيف تقرأ ألا تحت؟ بتقول لي حسب قواعد تجويد الفوق والتحت نفس القراءة، ألا إضغام بغير غني كامل، لكن فوق يجوز الوقف على أن. ليش؟ لأنها مرسومة مفصولة. بينما تحت صح أصلها أن لا، بس بتقول لي ما لك دخل بأصلها، كيف مرسومة أمامك؟ ألا. إذا بدك تقرأها ألا، وقف على ألا الثانية أبو محمد. تقول لي ألا، ولك لا افصلها. بتقول لي هذه لا يجوز فصلها. ليش؟ لأنها مرسومة موصولة. ما تقول لي الأصل أن لا بدرجح، ولك لا وقف لكل باتباع ما رسم، شو مرسومة أمامك تشتغل عليها. إذن أن لا فوق مفصولة ويجوز الوقف على أن، وتحت موصولة ولا يجوز وقف على أن، يجوز وقف على ألا. واضح؟ يجوز وقف عليها بس لأجل اختبارا أو اضطرارا. وظنوا أن وقف على أن يا ابن ضال. وظنوا أن يا ابن ضال كيف وقف؟ تقول لي عادي يجوز وقف عليها لأنها مرسومة مفصولة. اختياري لا، اختياري لا. هو قال لك، هو حدد بداية الوحدة أو الباب، قال لك اضطرارا أو اختبارا. اختيارا غلط. ليش؟ وظنوا أن. طب شو يعني أن؟ ما أعطيتنيش معنى. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أعطيتك أنا المعلومة كاملة. أما اختبارا يجوز حتى أشوف الطالب بيعرف إنها مفصولة أو غير مفصولة. أو اضطرارا، عطس، سعل. طب يا شيخ مو أن لما أعطس يعني ما راح يكون؟ لا لا، بيكون معك ثواني. والدليل معظم الناس لما يعطس ويكون نظايفي تلاقيه مد ايده على الفاينة وعطس، اذا معاه ثانيتين ثلاث مش رفع تسو. لا، في ناس بطجها عاد هذولا، في ناس اما لا، بلاحظ معظم الناس اللي يعني متكتكين هيك معه وقت بطول الفاينة وبحطها وبعطس وحاسب حاله يعني ما كيف عليه. والله في ناس اخوان، في ناس اضافية، في ناس سبحان الله ما بعرف في شيء غلط. ماشي ماشي، لكن يعني احنا كنظافي ان صح التعبير او كطلاب علم او شو المانع تكون فاين بجيبتك مثلا؟ هذا خلاص لا يكلف الفراسة الا وسع، بتيجي لحظات ماشي بيدك، بس يعني مشكله كمان في بعطس باليمين ولما يجي واحد بيسلم يعني ما بنفع يا اخي، والله ما بنفع. حتى هون يعني بضل في رذاذ، يعني بضل احيانا ممكن يطلع شغلات. الافضل كناس يعني انضاف وكطلاب علم فاين، بضل معك ثواني، قلنا بضل معك ثواني، هاي الثواني تشتغلها بالطول بتعطس. يلا. والقطع هو الاصل والوصل هو الفرع. ايش يعني ثواب ماك ثواب؟ فيش لا موعد نوم؟ تغديت؟ لا عشان هيك. طب متى بتتغدوا؟ ما بتغدى. احسن عشان تحافظ على الرجيم، زيك احنا انا وياك لازم نسوي رجيم يا زلمه. من داري عنكم، انا مروح من صلاه الظهر لازم يكون الاكل جاهز. عاده ابائي ومين فيهم بسويها؟ نعم هيك كانوا، كنا نروح من صلاه الظهر وينزل الغداء فطور خفيف وكل شيء. فطور يعني عاده فطور خفيف وشاي هيك صح وعار. اما الوقع على بدين الواحد وجميع اعضائه اساسيه. طب احنا رايحين على الجامع، بشوف في ناس راح اجيب حمص، بيكون ضايل للاذان ربع ساعه ثلث ساعه. طب متى بلحق يجيب ويوكل ويجي على الجامع؟ طب هذا معقول بعد الصلاه بده يتغدى؟ مستحيل. يفطروا يعني، في اشياء تغيرت عن زمان. طيب القطع هو الاصل والوصل هو الفرع. قصي كيف يعني؟ شو يعني الموصول؟ الموصول هو اصلا بدون احكام التجويد ترجع له كان مقطوع، زي الا هي اصلها الا بس ادغمت، الاصل جميعه كله مقطوع. ماشي صح. ايش شيخ؟ القطع هو الاصل، يعني انه الا هي الاصل في جميع الكلمات. هي بتقول لي اصلها بس صار عليها ادغام، ثم رسمت هكذا في هذا الموضع ورسمت هكذا في هذا الموضع، لكن شو الاصل؟ القطع. لو قلنا لك ألا الموصولة شو أصلها؟ ألا بتقول لي أن لا، لكن صار عليها إضغام ثم رسمت ألا بوجه واحد. إذن الأصل أن تكون الكلمات مقطوعة، الأصل هكذا الأصل، لكن الوصل هو الفرع، هو الأمر الطارئ، الأمر الحادث، الأمر الجديد، سمي بدك إياه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيدة أتراب القصائد: وقل على الأصل مقطوع الحروف أتى والوصل فرع فلا تلفى به حصرا. حكم تعلمه الوجوب، فيجب على القارئ معرفة المقطوع والموصول. واي حتى يعرف متى يوقف متى. السواقين ليش عند ستوب بدك توقف؟ بدي حتى ما اعمل حادث، بجوز يكون في بعد هاي الصب في مخرج رئيسي، مخرج كذا، شارع فرعي، شارع كذا، شارع، بالتالي يجب ان تقف عليها، في اشي يترتب عليه. وهاي الكلمات هكذا، يعني يجب ان تعرف انه يجوز الوقف على ان لا في هذا الموقع، ولا يجوز الوقف على ان بدون لا في هذا الموضع. نعم. وقال عثمان سليمان مراد رحمه الله في السلسبيل الشافي: وواجب على ذوي العقول معرفة المقطوع والموصول. والكلمات المقطوعة والموصولة في القرآن الكريم والتي ذكرها ابن الجزري 26 كلمة. إذن كم عدد الكلمات التي ذكرها ابن الجزري في المقطوع موصول؟ 26، بين مقطوع وموصول. وهذه الكلمات كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: الكلمة الأولى أن لا، الكلمة الأولى أن لا، فاقطع بعشر كلمات أن لا. إذن هو بده يعطينا الآن يقول أن لا جاءت مقطوعة في عشرة مواضع. الموضع الأول مع ملجأ، مع ملجأ، قال: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، سورة التوبة. ما هو المطلوب منا يا أبو صيب عزام؟ شو نحفظ يعني؟ الأبيات نحفظها؟ ممتاز. إذن الأبيات نحفظها مثل اسمنا، وتحفظ الآية والسورة. نحفظ رقم الآية؟ إذا تكررت في نفس السورة بتحفظ رقم الآية، وهي مواضع قليلة. أما الأصل: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، سورة التوبة. شو مفتاحها بالشعر؟ ملجأ. ملجأ. إذن أنا كأسامة بدي أقول ملجأ مفتاح لا، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، سورة التوبة. المفتاح الثاني: ولا إله إلا، يشير إلى قوله تعالى: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، سورة هود 14. ليش لازم نحفظ هود 14؟ لأنه مكررة مرتان أو مرتين، هي مكررة مرتين، هي مكررة مرتين. ثاني هنا هو الجزء الثاني. آه، وشو قال هنا؟ لا الآن لا، أعطنا ولا إله إلا، وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون. لا في بعد ياسين. بس هاي هسه بنجيها، هاي هاي بنجيها بعد ياسين ثاني. إذن إحنا الآن نقول ولا إله إلا، يقصد وأن لا إله إلا هو فلأنتم مسلمون، سورة هود 14. وتعبدوا ياسين، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، سورة ياسين. نحفظ رقم الآية؟ لا، لأنه لم تكرر. مين مش شابك معنا؟ أم محمد شابك؟ فاهم أنه هاي مفتاح تشير إلى الآية كذا؟ معنا كلمة من الآية. ياسر أحسنت، بعطيك كلمة من الآية مفتاح حتى تروح على الآية. شو بدك تسوي أنت؟ تحفظ المفتاح وتحفظ الآية. طيب، وقوله تعالى قلنا: وتعبد ياسين ثاني هود، ثاني هود، قوله في هود مرتان. طيب، وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وقيد الناظم الموضع الثاني من سورة هود احترازا من الموضع الأول فإنه موصول، وهو قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله. إذن وأن لا إله هود 14، ولو قلت له هود غلط. مش غلط، بس الافضل تعطيه ماشي. اما لو ما قلت لانه فيش تشابه بينه وبين يعني هون لا اله الا وهون الا تعبدوا او ايش الا تعبدوا الا الا الا الله ما في اتفاق بالكلمات يعني هون يتحدث عن لا اله الا وهنا يتحدث على الا تعبدوا الشيطان الا تعبدوا الا الله لا اله الا هو. طيب يعني ما كانه بقول لك ياسين مره وبهود مرتين ماشي بس هو اعطى المفتاح تعبدوا لياسين وثاني هود كانه مرتين بقول لك هود انا جت مرتين اذا تكررت فيها الا تعبدوا الا تعبدوا تخيرت بهود مرتين يعني هي اسهل للحفظ الا تعبدوا الشيطان بهود مرتين وياسين مره هناك نفس الشيء الا تعبدوا الا الله ماشي انا اقصد انه تعبدوا جاءت في هود مره مرتين مره فوق و... لا اللي بدنا اياها كمقطوعه اللي بدنا اياها كمقطوعه بس هذا وصلوا انا انه الا اله الا الله اللفظ لا اله هود لم تاتي في موضع اخر فيها ان لا تعبدوا لا جاء موضعين الاول موصول والثاني مفصول الزبده احفظ هود مع رقم الايه اللي وصلته وصلته ما وصلته يعني هو استخدم لا إله جاءت مرة واحدة في سورة هود ما فيش عليها إشكالية تعبدوا جاءت مرتان خلص أنت أحفظ هود 16 أو 14 ماشي شوف هذول بس لاشوف كلمة متفق عليها نعم هذه متفق على قطعها أقول له فقطع بعشر كلمات اقطع فعل أمر متفق على قطعها طيب وتعبدوا ياسين ثاني هودا لا يشركنا قوله تعالى ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين سورة الممتحنة سورة الممتحنة تشرك سورة الحج ألا تشرك بي شيئا يدخلن ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تعلو على القلم طبعا تعلو على الدخان وألا تعلو على الله ألا يقولوا ألا يقولوا على الله إلا الحق الأعراف 169 قوله تعالى لا أقول حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق الأعراف 105 برضو هون لو حفظنا قلنا الأعراف تمت لأنه في اختلاف هون يقول هون لا أقول الأفضل احفظ الأعراف 169 والأعراف 105 إذن هذه الكلمات متفق على قطعها في عشرة مواضع متفق على قطعها المختلف فيه بين القطع والوصل موضع واحد وهو قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك كتبت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة والقطع أشهر ماذا يعني أشهر؟ مقدم الأرجح وعليه العمل وهذا الموضع لم ينبه عليه الإمام ابن الجزري إذن أن لا جاءت مقطوعة في عشرة مواضع مختلف بين القطع والوصل في موضع واحد سورة الأنبياء والباقي موصول إذن أن لا متفق على قطعها في عشرة مواضع مختلف في موضع والباقي كله موصول طيب من الأمثلة عليها المتفق على وصله وهو ما عدا هذه المواضع العشرة زائد واحد متفق على وصله قوله تعالى ألا يرجع إليهم قولا وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله تعالى ألا تعلوا علي وأتون مسلمين وقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى السؤال جاءت أن لا مقطوعة في عشرة مواضع اذكر خمسة منها وربما اذكر العشرة أو اذكر حالات أن لا شيخ البيت الشعري أو بيجيب لك البيت الشعري يقول لك اشرحه بيت الشعر بدك تقول له هنا أشار الناظم إلى أن لا جاءت مقطوعة باتفاق في عشرة مواضع وبدون الشعر بدك تجيب له المختلف فيه وتقول له الباقي وصل بدك تحفظ موضع واحد من الوصل حتى يكون عندك مثال يعني اذكر حالات أن لا مع ذكر مثال بدك تقول له جاءت مقطوعة باتفاق في عشرة مواضع وهي الآية زائد السورة المختلف فيها الآية اسم السورة وباقي المواضع غير 11 متفق على وصفها مثال ذلك تعطيه مثال واضح نقف إلى هنا نقف على الكلمة الثانية إن ما هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.